ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذه الآية فيها الإخبار عن سعة ملكه تعالى ونفوذ تصرفه في الملك في الخلق لما يشاء والتدبير لجميع الأمور حتى إن تدبيره تعالى من عمومه أنه يتناول المخلوقة عن الأسباب التي يباشرها العباد، فإن النكاح من الأسباب لولادة الأولاد، فالله تعالى هو الذي يعطيهم من الأولاد ما يشاء، فمن الخلق من يهب له إناثا، ومنهم من يهب له الذكور، ومنهم من يزوجه أي يجعل له ذكورا وإناثا، ومنهم من يجعله عقيما لا يولد له. هذه من حكمة الله عز وجل ومن سعة ملكه سبحانه وتعالى، فأخبر في صدر الآية أن ملك السماوات والأرض لله عز وجل، أن ملكه له تبارك وتعالى، الملك كل شيء له تبارك وتعالى، ومن تمام ذلك أنه هو المتصرف في شؤون عباده والمدبر لأحوالهم. ومن ذلك أن هبة الأولاد الله جل وعلا جعلها للناس على هذه الأقسام، فمنهم من يرزقه جل وعلا الإناث فقط، ومنهم من يرزقهم الأولاد فقط، ومنهم من يرزقهم الإناث والذكور، الإناث فقط أو الذكور فقط، ومنهم من يجعل له ذكور والإناث. وهذا معنى قوله أو يزوجهم ذكرانا وإناث، أي يولد له ذكور وإناث. ومنهم من يجعله عقيما لا يولد له، لا يولد له. نعم. قال تعالى: إنه عليم بكل شيء، قدير على كل شيء، عليم. ومناسبة الاسمين ها هنا واضحة، هو عليم في تصرفه جل وعلا، عليم بالحكمة المرادة من ذلك، يعلم لما جعل لهذا الذكور فقط، يولد لهذا الذكور ويولد لهذا الإناث، ويولد لهذا الذكور الإناث، والآخر لا يولد له، يجعل عقيما. الله عز وجل واسع العلم، علمه واسع، فيعلم لما جعل هذا، وذلك لحكمة عظيمة. واعلموا أنه قادر على أن يهب للجميع ما يشاءون، الذي يولد له الذكور فقط الله تعالى قادر أن يهب له الإناث، والذي يولد له الإناث فقط الله جل وعلا قادر أن يهب له الذكور، والذي يولد له الذكور والإناث الله عز وجل قادر على أن يجعله ممن يولد له الإناث فقط أو ممن يولد له الذكور فقط. والعقيم الذي جعله الله عز وجل عقيما الله تعالى قادر على أن يرزقه إما الذكور أو الإناث أو هما معا، فإنه عليم بمن هو على حال من هذه الحالات، وعليم حكيم لما جعل لكل حالا معينة، وقدير قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، قدير على كل شيء، فيتصرف بعلمه وإتقانه الأشياء وبقدرته في مخلوقاته. قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فقال الشيخ رحمه الله: لما قال المكذبون لرسل الله الكافرون بالله، أي هؤلاء المكذبون للرسل، قالوا: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال الذين يعلمون: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فقال هذا من كبرهم وتجبرهم. رد الله عليهم بهذه الآية الكريمة وأن تكليمه تعالى لا يكون إلا لخواص خلقه، كما قال آخرون وإذا جاءتهم آية قال لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياة الدنيا، فهذا أمره يرجع إلى الله جل وعلا. فتكليمه لا يكون إلا لخواص خلقه للأنبياء والمرسلين وصفوته من العالمين، وأنه يكون على أحد هذه الأوجه. صفة الوحي، صفة الوحي كيف تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ذكرها هنا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أن يوحي له الوحي. والوحي حقيقته إعلام بخفية. وقد سئل صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، كما جاء في الحديث البخاري، وهو ثاني حديث من صحيح البخاري كتاب بدء الوحي، من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام سئل كيف يأتيه الوحي، فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وذلك أشد ما يكون عليه، فينفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، يعني ينفصم. وأحيانا يتمثل لي الملك بشرا فيوحي إليه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة ولقد رأيته في الليلة شديدة البرد وإنه لا يتفصم عرقا، يعني يتصبب عرقا، كان يعاني من شدة الوحي. فهذا وصف لكيف كيفية مجيء الوحي. فأحيانا يأتيه صوت عظيم يسمعه صلى الله عليه وسلم وذاك أشد ما يكون، وأحيانا يأتي الملك في صوت بشر فيكلمه. فما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، كما كلم النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب لما ارتفع إلى السماء على رفع عرج به السماء السابعة، وكلم موسى أيضا، وكلم الله موسى تكليما. أو يرسل رسولا، أن يأتي الملك فيتمثل في صورة بشر أو على صورة ملك، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل إلا في موضع مرتين، الأولى لما رجع من غار حراء، وهذا بعد أن أوحي له صورة اقرأ، والثانية لما عرج به إلى السماء السابعة. إما أن يكلمه الله وحيا بأن يلقي الوحي في قلب الرسول من غير إرسال ملك ولا مخاطبة منه شفاها، وإنما يأتيه صوت عظيم أو يلقى في قلبه، أو يكلمه منه شفاها لكن من وراء حجاب كما حصل لموسى بن عمران كلم الرحمن، وأيضا لنبينا عليه السلام لما عرج به إلى السماء السابعة. أو يكلمه الله بواسطة الرسول ملكي فيرسل رسولك جبريل أو غيره من الملائكة، والذي ينزل بالوحي هو جبريل عليه السلام، ولم ينزل بالوحي غير جبريل إلا في مواضع قليلة، مثل لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من عند أهل الطائف، ذهب ليستنصرهم وينصروا فحرضوا عليه صبيانهم ومجانينهم فرموه بالحجارة حتى أدموه، فرجع حتى إذا لم يفق إلا يعني في منطقة، فجاءه جبريل وقال إن الله عز وجل أرسل إليك ملك الجبال، فقرأ عليه السلام ملك الجبال وقال إن الله أمرني أن أتيك، فإن أشئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين فعلت، قال لا ولكن أرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يشهدون أن لا إله إلا الله. فالأصل أن جبريل هو الذي ينزل بالوحي، لكن قد ينزل به غير جبريل مثل هذا، ومثل الملك الذي نزل فبشر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل فاتحة الكتاب وغير هذا. فيوحي بإذنه أي بإذن ربه لا بمجرد هواه، إنه تعالى على الذات، وإنه تعالى علي الذات علي الأوصاف عظيمها على الأفعال، قد قهر كل شيء ودانت له المخلوقات حكيم في وضعه كل شيء في موضعه من المخلوقات والشرائع. وكذلك حين أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سمى القرآن روحا، وهو هذا القرآن الكريم سماه روحا لأن الروح تحيا يحيا به الجسد، والقرآن تحيا به القلوب والأرواح، كما قال عز وجل استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وتحيا به مصالح الدنيا والدين لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير، وهو محض منة الله على رسوله وعباده المؤمنين من غير سبب منهم. ولهذا قال ما كنت تدري، أي قبل نزوله عليك، ما الكتاب ولا الإيمان، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطل، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فهذه نظائر لهذه الآية، ما كنت تدري ما الكتاب، أي ليس عندك علم بأخبار الكتب السابقة ولا إيمان وعمل بالشرائع الإلهية، بل كنت أميا لا تخط ولا تقرأ، فجاءك هذا الكتاب الذي جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا يستضيئون به في ظلمات الكفر والبدع والأهواء المردية ويعرفون به الحقائق ويهتدون به إلى الصراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبينه لهم وتوضحه وتنيره وترغبهم فيه وتنهاهم عن ضده وترهبهم منه. ثم فصل الصراط المستقيم فقال صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام يهدي إلى الصراط المستقيم بمعنى هداية الإرشاد والبيان والتعليم. وأما قول جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي أنه لا يهدي هداية التوفيق للعمل، فهداية التوفيق والإلهام لله عز وجل، وهداية الإرشاد والبيان لله تعالى وأيضا للرسل ولمن يسر له ذلك الله تبارك وتعالى من أهل العلم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي له الصراط الذي نصبه الله لعباده وأخبرهم أنه موصل إليه وإلى دار كرامته، ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع جميع أمور الخير والشر فيجازي كلا بحسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تم تفسير سورة الشورى، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على تيسيره وتسهيله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا